الحمد لله رب العالمين، نعم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، اللهم صل وسلم، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح. نعم نعم اقر نعم اقر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر مرفوعا، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر به وتواترت بذلك، فهو ركن من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المرء إلا به. ثم هو على الصحيح واجب على الفور، لأنه أمر الله به، وهذه عندنا قاعدة في الأوامر، إذا جاءت فالأصل أنها على الفور ما لم يدل دليل على ذلك، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حديث في هذا المعنى. فهو واجب على الفور. والآية في قوله: والحج وجب، بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليس بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في العام التاسع، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من الحج العام التاسع لانشغاله، لأن الآية إما أن تكون تأخر نزولها ولم يتمكن من تهيؤ لأمر الحج، فحج بعد ذلك في العام العاشر صلوات الله وسلامه عليه، أو أن البيت لم يكن مهيئا، ولهذا أمر أبا بكر أن يحج، وأمر أن ينبذ إلى الناس العهود، وأمر أيضا بترك بعض العادات القبيحة مما يقع من الجاهليين، وأمرهم ألا يطوف بالبيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، إلا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، إلى غير ذلك، حتى إذا تهيأت الأمور وترتبت حج عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة في بيان فضل الحج وبيان من فرض عليه وما جاء بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة يعني في دلالة على مشروعية تكرار العمرة من حيث الجملة، وأنه يشرع أن يعتمر مرارا وتكرارا، لكن على تفصيل لعله يأتي في ما يتعلق بالعمرة، لأن والصحيح أنه لا يشرع تكرارها وإنشاؤها من مكة، إنما تكرارها بما أن يأتي إلى مكة من بلده، منشئا لها من بلده. ويدل عليه ما سبق من أخبار في الدرس قبل هذا التي وردت أنه عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، جاءت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يبين عظم الحج، ويفسره قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبق أنني قلت أنه فيه رواية عن قبل الصلاة، في رواية جاءت في العمرة أو كذا، وذكرت الآن أن الذي ورد يعني في معناها، جاء في رواية أنه عند مسلم: من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا هو الذي قصدته، وقلت أنه ورد ذكر العمرة أو احتمال ورد عمرة، ذكرته الآن، هو قوله أنه قال من أتى، وهذا قوله من أتى يشمل الحج والعمرة، واضح قوله من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا أيضا يفسر هذا اللفظ، وورد في الحج خصوصا زيادة على ذلك، زيادة على ذاك الفضل ما ورد في هذا، وهو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في رواية عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال للفضل بن عباس لما جعل ينظر تلك المرأة وجعل يصرف وجهه، قال: إن هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له صلوات الله وسلامه عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها، وأنها سألت: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه كما ذكر المصنف، واللفظ له يعني ابن ماجه، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح، وهو أنه قيل هل أن عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال، فقال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، أو كما، وهذا اللي ورد في الصحيح أو معناه، يعني هذا هو قوله أصل في الصحيح يعني بدون نص على العمرة. وقوله عليكن لما قال، لما سألته رضي الله عنها هل على النساء جهاد، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدل أيضا على أن العمرة، ويأتي الإشارة إليه، أن العمرة واجب، ويأتي الإشارة إليه في الحديث الذي بعده، وهذا يبين أن الحج جهاد، وأن جنس الحج نوع من الجهاد، وهذا واقع في الحقيقة، المشقة التي تحصل وتعرض للحج جهاد. وكان الحج في السابق يعني يشتد على الناس الحج والجهاد، وهو جهاد في الحقيقة في القصد إليه والمسير إليه، لأن المسير إلى الحج والقصد إليه فيه مشقة وتعب على الرواحل وربما على الأقدام، وإذا وصلوا إلى مكة وإن كانوا هناك تعب لكنه ليس تعبا شديدا بالنسبة إلى السير إليه. لكن الآن يعني انعكست الحال، صار القصد إلى مكة سهل ويسير، والناس يقصدون إليها في كل وقت في أيام الحج وغير أيام الحج، لكن صارت المشقة حينما يرد الإنسان إلى المشاعر، وربما اهتم، وربما تردد الإنسان، وربما استخار أكثر من مرة، وربما عزم الإنسان الحج ثم إذا تذكر المشاعر تشتاق نفسه، وربما وإذا تذكر أمور أخرى مما يعرض له من الشدة ربما ضعفت نفسه، فهو جهاد، ويقال لا قتال فيه. ودل على وجوب الحج، على وجوب الحج والعمرة على النساء وكذلك على الرجال كما سيأتي. وحديث جابر رضي الله عنه في العمرة أنه قال: وأن تعتمر خير لك، الحديث ضعيف هذا، لما قال أواجبة قال: لا وأن تعتمر خير لك، الحديث ضعيف في ذكر أن العمرة ليست واجبة. وأيضا حديث ابن عدي اللي رواه ابن عدي رحمه الله عن جابر، وفيه أن الحج والعمرة فريضتان يقابله الرواية الأولى عند الترمذي قال: وأن تعتمر خير لك، وأن يعني ليست بفريضة. والرواية الثانية عن جابر أنه فريضة، والحديث بكلتا الروايتين، أو رواية جابر بكلا الطريقين، ضعيف ولا يصح. والمصنف رحمه الله أورد هذين الخبرين ليبين رحمه الله الدليل في هذه المسألة لمن قال بالوجوب، والدليل لمن لم يقل بالوجوب، مع أن في المسألة أدلة أخرى، لكن ذكر الأدلة التي عرضت وسنحت في باله رحمه الله، أو قد تكون من أشهر الأدلة في الباب، لأن كتابه يذكر الأخبار والتي تدل للمذاهب، وأصح منه، لكنه صدر الباب لكنه ذكر قبل ذلك حديثا صحيحا، وهو حديث عائشة الذي سبق، وهو حديث هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. وهذا دليل لمن قال بوجوب العمرة. لأن قال هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد. عليهن على تقتضي وجوب الشيء وعلوه على الشيء. عليهن يعني يجب عليهن ولا وجعل العمرة واجبة. وإذا كانت العمرة واجبة على النساء شيكون وجوبه على الرجال من باب أولى. نعم، لأن الأصل استواء الأحكام، كما إنه إذا وجب على الرجال وجب على النساء، فالأصل استواء الأحكام. وهذا مما يأتي مثلا في الباب حديث مثلا في للرجال فيدخل فيه النساء، يعني هذا هو الأصل، إلا ما يدل دليل بخصوصه لأحدهما دون الآخر. هذا حديث. وفي المسألة حديث آخر يدل على الوجوب لمن قال بالوجوب، وهو مذهب أحمد والشافعي، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم الوجوب، والصواب ما ذهب إليه أحمد والشافعي رحمه الله، وهو قول ابن عباس قال وقال إنها لقرينتها في كتاب الله. والأدلة على ذلك عدة، في أدلة ظاهرة وفي أدلة نص. الأدلة الظاهرة منها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، والحج يدخل فيه الحج الأصغر كما يدخل فيه الحج الأكبر، فيدخل فيه العمرة كما يدخل فيه الحج. لكن هنالك أدلة نص في الموضوع، وفي هذه المسألة يعني يتحرر فيها أربعة أدلة كلها جيدة. الدليل الأول حديث عائشة هذا الذي عند أحمد وابن ماجه، وأنه قال عليهن جهاد لا قتال فيها. الدليل الثاني في المسألة حديث أبي رزين العقيلي أنه رضي الله عنه قال إن فريضة الله أدركت أبي وهو لا يستطيع الركوب ولا الظعن، قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، حديث صحيح. حديث ثالث قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب في خصال الإسلام والإيمان، حديث في صحيح مسلم عن عمر وفي الصحيحين عن أبي هريرة، جاء لما ذكر خصال الإسلام وذكر أن خصال الإسلام إقام الصلاة، قال وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، عند ابن خزيمة والدارقطني وإسنادها صحيح. شف وتعتمر، ذكر العمرة وأنها أيضا من خصال الإسلام. ودليل رابع أيضا في المسألة حديث صبي بن معبد لما أحرم بهما قال وجدت العمرة الحج العمرة مكتوبين علي أو مكتوبتين علي في كتاب الله فأهللت بهما، قال عمر رضي الله عنه أصبت السنة. وقال مكتوبتين علي والمكتوب، وقرن الحج العمرة مع الحج، وقال له عمر أصبت السنة، كأن عمر يقول إن السنة هو وجوب الحج أو أن الحج والعمرة مكتوبان على العبد. فهذه الأدلة واضحة في وجوب العمرة على عموم المكلفين. نعم. وعن أنس وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، وفي إسناده ضعف. نعم، حديث أنس في تفسير الاستطاعة أو في تفسير السبيل، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاء في تفسير السبيل عدة حديث، منها حديث أنس وحديث الترمذي. حديث أنس كما ذكر المصنف رحمه الله الدارقطني وصححه الحاكم، وكذلك حديث الترمذي عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف لأنه من طريق إبراهيم بيزيد الخوزي وهو ضعيف. لكن الأحاديث في هذا الباب يعني في عدة أخبار غير هذه الأخبار مجموع طرقها يدل على أن لها أصلا. وعلى هذا يفسر ما ذهب إليه كثير من أهل العلم أنه لا بد من الزاد والراحلة، وأن السبيل في قوله تعالى من استطاع إليه سبيل هو الزاد والراحلة. فعلى هذا من وجد زادا وراحلة فإنه يجب عليه الحج. زاد يعني طعام وشراب يكفيه في الذهاب والبقاء في مكة والرجوع حسب الطريق حسب بعده من بلده، وراحلة سيارة يركبها أو طائرة يركبها، يعني معنى ثمن إما هو يملكها أو بالأجرة، يعني يجد أجرة إما دابة يركبها سيارة يركبها أو أجرة المركوب مع الثمن الذي يحتاجه في سيره وبقائه ورجوعه. فمن وجد الزاد والراحلة وبدنه وهو مستطيع ببدنه وجب عليه حجة بنفسه. فالاستطاعة استطاعتان، استطاعة بالبدن والمال، فهذا يجب أن يحج ببدنه ولا يجوز أن يوكل، وعليه تنزل هذه الأخبار. أيضا استطاعة ثانية ستأتينا في حديث آخر، وهي استطاعة بالمال، وهو ما إذا كان إنسان ما حج لكن وهو لا يستطيع الحج، إما لضعفه ضعيف الخلقة، أو مرض لا يرجى برؤه بتقرير الطبيب الثقة، أو لكبر سنه ما يستطيع الحج لكن عنده مال، شنقول يجب عليه ماذا؟ أن يخرج المال وأن يوكل من يحج عنه، وعليه تدل الأخبار. هذا هو حاصل ما ورد في هذا الباب، وهذا هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم. وعلى هذا وتكون الأخبار في هذا الباب مفسرة للاستطاعة، وأنه إما أن يكون مستطيعا بنفسه فيجب عليه الحج، أو مستطيعا بماله فيوكل بالحج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. نعم. حديث ابن عباس حديث صحيح رواه مسلم، وله شاهد عن جابر في صحيح مسلم أيضا في المعنى، وهو أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة أو لقي ركبا بالروح، فقال: قال من الركب؟ قال: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، في لفظ رفعته في خرقة. قال: نعم ولك أجر. دلالة على أنه يصح حج الصبي ولو كان لتوه ولد، أو الجارية الصبي أو الصبية، وأنه يحج عنه، وأنه يلبي عنه من معه، وهذا وصح حتى أمه تلبي عنه، فإنها تلبي عنه إما بالنية أو تقول لبيك مثلا عن ابني أو عن ابنتي، وعلى هذا يجرد من المخيط ويحج يحج به. وإذا كان الصبي يعني يستطيع أن يفعل مثل يكون مميز، أو إذا كان مميز استطاع أن يفعل شيء يفعله بنفسه، والشيء الذي لا يستطيع يفعله بنفسه كالرمي يرمى عنه، والشيء الذي يفعله بنفسه مثل البقاء بعرفة ومزدلفة ومنى وما أشبه ذلك، فهذه يفعلها ويقوم عليه وليه في عملها. قال: نعم ولك أجر، لها أجر بذلك بحجها عن الصبي. وهذا كما تقدم أن حج الصبي له وأن أجره له، وهذا من نعمة الله أن الصبي أن أجر الحج يكتب للصبي حتى ولو كان لا يعقل. وهذا يبين أيضا أن المولود إلى أن يبلغ الحنث تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات، جميع الحسنات التي يعملها تكتب له، وما عمل من سيئة فلا يكتب عليه شيء، السيئات لا تكتب حتى يعني حتى يتعلق به حكم القلم، وهو مرفوع عنه القلم ورفع عنه القلم حتى يبلغ، كما في الأحاديث الواردة في هذا الباب، وجاءت النصوص دلالة على أنه على صحة أعماله أو على أن له أجرا بذلك، وأن من أعانه على ذلك فله أجر كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الفضل فيه أنه جعل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه، وفيه دلالة على أنه أنه عليه الصلاة والسلام كان ينكر ما يرى من الأمور المنكرة بقوله وفعله، ولهذا صرف شق وجهه عنه. وهذا الحديث لا دلالة فيه على كشف الوجه أو دلالة لمن يقول بجواز كشف الوجه، والمسألة فيها كلام معروف لأهل العلم، ليس هذا موضع بسطها، لكن لا دلالة في هذا، لأنه ليس فيه أنها يعني أنها كاشفة. ثم أيضا ولو جاء ما يدل على هذا، فجاء قد دلت الأخبار الصحيحة ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الحجاب، وجاءت الأدلة الصحيحة أيضا أنه أمرهن بالحجاب، وأدلة واضحة في هذا الباب، وأنهن أمرن بالحجاب، ومنها قصة عائشة رضي الله عنها حينما خمرت وجهها وقالت كان يعرفني قبل الحجاب صفوان المعطل، هذا واضح أنه كان يعني قبل الحجاب أنه رآها وكانت غافلة فرآها فلتة منه ثم خمرت وجهها وقالت كان يراني قبل الحجاب، دل على أنه بعد الحجاب أمرنا بكشف ستر الوجه. وقصة سودة رضي الله عنها لما خرجت رضي الله عنها قال عمر والله يا سودة ما تخفينا علينا قد عرفناك، معلوم أن قوله والله ما تخفين علينا يعني بجسمك، ليس المراد بوجهها، لأن أمر وجه هذا لا يقوله أحد، بمعنى أنه من كشف وجهه فقد عرف. لكن لما أنه كان عمر رضي الله عنه يريد أن من النساء أن يحجبن ولا يخرجن وأن يمنعن من الخروج، والرسول عليه السلام قال قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، فكانت امرأة طويلة تفرع الناس بطولها رضي الله عنها فخرجت وهي فظنت، فقال عمر رضي الله عنه وين خرجت وانت متحجب والله ما تخفين علينا فإننا نعرفك، فالأولى أن تستتري ببيتك ولا تخرجي. وهذا دليل واضح في وجوب الحجاب، مع أن بعض الناس ممن جوز السفور وانتصر له جعل هذه أدلة على أن الحجاب مشروع، وهذا نوع من التناقض في الدلالة، كيف يكون هذا الخبر وارد بأنها خرجت وأن عمر قال والله ما تخفين علينا والرسول عليه الصلاة والسلام قال قد أذن لكنا أن تخرجنا لحوائجكن يعني الحوائج وما سوى ذلك فلا. ورد أخبار أخرى في هذا الباب تدل على هذا، منها قول عائشة كان الركبان يعني كنا إذا كنا محرمات كشفنا وجوهن، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جوزونا كشفناه، مع أن النساء كنا في حدة والركبان كانوا في حدة، هذا هؤلاء يسيرون وحدهم وهؤلاء يسيرون وحدهم، هؤلاء في طريق وهؤلاء في طريق، قالوا فإذا جاوزونا كشفناه، مع أنه في إحرام والمرأة يشرع لها في إحرام أن تكشف وجهها، ومع ذلك كنا يسترن وجوههن، دل على أن أمر الحجاب عندهن معلوم. وهذا بخلاف من قال إن أمر الحجاب أن النساء كن يكشفن، كيف يكون يتسترن في السفر الذي هو موضع العناء وربما شق على المرأة ثم سفر في نسك يشرع فيه كشف الوجه، ومع ذلك كنا تخبر عن النساء أنهن كان إذا حاذهم الرجال سدلت إحداها من جلبابها على وجهها، وقالت هذا المعنى أسماء رضي الله عنها كما في الموطأ. وهذه المسألة من تأملها أيضا، والأدلة وهناك أدلة في هذا الباب أخرى غير هذا واردة في المقام، لكن قصد من إيراد الأدلة التي من السنة تدل على أن الحجاب كان معروفا وأنه أمرنا بذلك رضي الله عنهن. وفيه أنه قال أمره أن يحج، وقالت إن فريضة الله أدركت أبي، فأقرها عليه الصلاة والسلام على أن الحج واجب على أبيها. وهذا دليل لما سبق أن الحج يجب على المستطيع بغير، مثل إنسان ما يستطيع ببدنه لكن يستطيع بماله، ولهذا قالت إن فريضة الله في عبادة قال أدركت أبي، فأمرها أن تحج عنه عليه الصلاة والسلام، فأخبرت أنه فرض عليها وأقرها عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الحج يجب على المكلف إذا كان قادرا بماله ولم يقدر ببدنه فيخرج من ماله أو يحج عنه من يحج من قراباته أو غيرهم. وكذلك حديث المرأة أيضا في مسألة الحج أن من نذر حجا ولم يحج فإنه يحج عنه، ولهذا قال أفحجها أنا قال نعم حجي عنها، ونزل الحج الواجب في الذمة منزلة الدين، وهذا يشمل الحج الواجب بأصل الشرع أو الواجب بالنذر. فلو أن وقوله رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها قال نعم قال اقضوا الله فالله حق بلها، يدل على أن الحج الواجب لا بأس أن يقضيه ولو كان بعيدا من الميت ليس من قراباته. فلو أن إنسان عليه حج واجب وجاء إنسان وتبرع عنه بالحج حج عنه ليس من قرى أجنبي منه، أو علم أنه نذر حجا فلم يحج فحج عنه ولم يستأذن وراه، ما يلزم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شنزله منزلة ماذا؟ الدين. أرأيت لو كان على إنسان دين وقضى إنسان أجنبي تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ تبرأ ذمته. كذلك أيضا في مسألة النذر نذر الحج. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. نعم، حديث ابن عباس هذا الصحيح فيه أنه يعني مثل ما جاء صح موقوفا ومرفوعا عنه ومرفوعا، في أيما عبد حج أو مملوك حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وجاء في رواية عن ابن عباس أنه قال خذوا عني، أو قال احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، وشف ولا تقولوا قال ابن أيما صبي، هذا واضح أنه أراد أنه ليس من كلامه إنه أنه مرفوع، والخبر قد يأتي موقوف ويأتي مرفوع، والموقوف لا يناقض ولا يخالف المرفوع، وهذا في دلالة على أن المملوك إذا حج قبل أن يعتق فيجب أن يحج حجة أخرى، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئ عن حجة الإسلام، لكن ما دام ورد هذا الخبر خبر قوي وجاء ما يدل على أنه مرفوع فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى، لأن حجته هذه ناقصة ولأن وما نافعه مملوكة، فعليه حج حجة أخرى. كذلك الصبي هذا واضح الصبي، لأن حجته في الحقيقة حجة نفل غير مكلف، وفعله قبل البلوغ وغير مخاطب بالوجوب، فإذا كان غير مخاطب فالوجوب يتوجه إليه بعد البلوغ إذا بلغ، إما بتمام 15 سنة أو بالاحتلام أو بنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد البنت أو المرأة بالحيض هذا الأمر أو الحبل. وفي رواية جاء في رواية وأيما أعرابي هاجر ثم حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وهذا الخبر استشكله بعضهم، وأيضا في قول أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، ومعنى أيضا يشكل وقد يعني استشكل معناه، لكن وقفت على كلام لابن مفلح رحمه الله في الفروع نقله عن بعض أئمة الحديث أبي الوليد حسان بن محمد، ونقل عنه كلام في هذا الخبر في هذه الرواية كلام جيد وحسن، قال معنى هاجر أسلم، أيما أعرابي حج ثم هاجر أي أسلم، لأن الأعراب كانوا إذا أسلموا هاجروا، ويلزمهم أن يهاجروا حتى يتعلموا العلم، فعبر بالهجرة لأنها من لازم الإسلام، من لازم إسلامه وتمسلامه الهجرة، فعبر عنها بتمام الإسلام، وعلى هذا يكون المراد به من حج قبل إسلامه من الأعراب ثم بعد ذلك أسلم وقدم إلى المدينة فإنه أو هاجر فإنه يجب عليه حج حجة أخرى. وحج الصبي فيه تفصيل، لكن بالجملة كما تقدم حجه صحيح، لكن مما يبغي يعلم أن عمده في حكم خطأ الكبير، قاعدة فيه أن عمده حكم خطأ الكبير إذا وقع منه، لو لبس عمدا أو غطى رأسه عمدا أو تطيب عمدا فعمده كخطأ الكبير. وعنه نعم نعم وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، حديث ابن عباس هذا متفق عليه، وفيه النهي عن الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وهذه اللفظة أشكلت على بعض أهل العلم، وهو أنه اشتراط المحرم في الخلوة، والمعلوم والمعروف أن المحرم شرط في ليس في الخلوة في السفر، أما الخلوة لا يشترط فيها المحرم، بل المشترط انتفاء الخلوة ولو لم يوجد محرم. وقد دلت الأدلة على أنه لو خلا، يعني لو جاء إلى بيت وفيه مجموع من النساء ولا بأس مع أمن الفتن، لا بأس أن يخلو بهن. وقد ثبت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام دخل هو وأصحابه إلى بعض المنازل ولم يكن فيه ولم يكن عند المرأة محرم. هو قصة أبي الهيثم من التيهان لما قدم هو بكر وعمر، فلا يشترط المحرم كما جاء في بعض الأخبار. وإن أورد على هذا بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام يجوز له الخلوة بالأجنبيات، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله الذي وضح لنا بالأدلة القوية أنه عليه الصلاة والسلام يصح يجوز له الخلوة بالأجنبيات، وقد أورد أدلة وجاء في الباب أدلة قوية في هذا الباب، منها حديث أم سليم وأنه كانت تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام، والأدلة صحيحة وواضحة في هذا الباب، وأنه له الخلوة بالأجنبيات عليه الصلاة والسلام لعصمته وسلامته ورفعة شأنه صلوات الله وسلامه عليه، وأدلة قوية في هذا، خلافا لمن أراد أن يقول إنه يثبت محرمية بينه وبينهن برضاع ونحوه، وهذا رده كثير من أهل المؤرخين وأهل السير. لكن فيما يتعلق بعموم الناس لابد المشترط انتفاء الخلوة، والأكمل وجود المحرم، هذا الأكمل هو وجود المحرم. ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم لا يدخل أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل رجل على امرأة أو قال على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، يعني بمعنى أنه ينتفي الخلوة، فلا يدخل إنسان على امرأة أجنبية منه إلا ومعه رجل أو رجلان حتى تنتفي الخلوة، كل هذا مع أمن الفتنة ووجود الحشمة وأمن الشر كما هو معلوم. كذلك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، خرجت امرأتي حاجة، فقال انطلق فحج مع امرأتك. وهذا يبين أنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا الصحيح، يعني والصحيح أنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومما ينبغي يبين أن المرأة منهية عن السفر مطلقا إلا مع ذي محرم. وينبغي يعلم أنه ليس المراد بالسفر هو السفر الذي تقصر في الصلاة، لا، السفر من السفور وهو أنها تسفر وتخرج خارج البلد، سواء كان السفر تقصر في الصلاة أو لا تقصر في الصلاة، لأن المعنى الذي نهي عنه في الخلوة في حق المرأة هو أن تكون بمكان تأمن فيه وهي يوم تذهب إليه، وربما حصل الشر والفساد. ولهذا إذا وجدت الخلوة التي لا تؤمن منعت، ولو كان معها أكثر من امرأة أو معها أكثر من رجل. كذلك أيضا من باب أولى إذا خرجت المرأة أو سافرت فلا تخرج، لأن السفر أعظم، فلا تخرج إلا مع ذي محرم. وما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال هنا ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أطلق السفر ولم يقيد. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وعنه في الصحيحين مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. وعن ابن عمر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم. وثبت عند أبي داود بإسناد صحيح لا تسافر مسيرة بريد إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أطلق السفر ولم يقيده. وعلى هذا يبين أن المراد هو إطلاق مسمى السفر، وأنه لم يرد سفرا خاصا ولم يرد مسافة معينة، بل مجرد الخروج والبروج. ولهذا جاء مسيرة بريد، البريد 12 ميل. وجاء في اللفظ الآخر الإطلاق بمعنى أنه أطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقيده. والقاعدة ولو قال إنسان نقيده بيوم أو بيوم، ونقول لا ما يصح، لأن القاعدة في المطلق مع المقيد أنه لا يقيد المطلق بالمقيد إلا إذا كان لا يلزم من التقييد التنافي. أما إذا لزم من التقييد التنافي فلا يصح، خاصة لحديث ابن عباس مثلا مطلق في كل سفر بأي قيد، هل نقيده بيوم أو ليلة أو يومين أو ثلاثة أيام؟ والعلماء يقولون إذا كانت المقيدات أكثر من واحد فإنه لا يقيد بواحد منها، وعلم أن التقييد أن التقييد مجرد مثال لم يقصد به التقييد، أن التقييد مجرد مثال لم يقصد به التقييد، مثل حينما قال أمر بغسل البلوغ الكلب، جاء غسل في السابعة وجاء في الأولى وجاء في الثامنة، فتبين أن المقصود هو التمثيل، وأنه في أي غسلة من الغسلات وضع التراب أجزأ، لأن التقييدات حينما تكثر ويحصل التنافي بينها فيطلق الخبر، خاصة في مثل هذه المسألة التي وردت في مسألة السفر، وهذه مما تساهل فيها كثير من الناس، وحصل بسبب التساهل فيها وشر كثير في سفر المرأة ولو كان السفر قصير، وهذا أمر مشاهد معلوم، فينبغي التحذير من هذا. نعم. وقال وله قال انطلق فحج مع امرأتك، وهذا كما تقدم أن الحج معها مشروع والخروج معها مشروع. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. نعم. عنه وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق. قال حج عن نفسك؟ قال لا. قال اجعل هذا عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الخبر الصحيح أنه جيد، والذي رفعه ثقة وحجة لمن قال من أهل العلم كما كأحمد والشافعي أنه من لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره، ومن حج عن غيره وقد ولم يحج عن نفسه فإن الحجة تكون عنه كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لو أن إنسان عليه الحج ثم حج عليه الحج ثم حج عن غيره بأجرة أو غيرها، نقول ولو أنه أحرم ولو أنه رجع من الحج قال أنا حجت عن فلان وأعطاني دراهم وحجت عنه، قلنا ما حج عن نفسك؟ قال لا. قلنا هذه تكون عن نفسك وما أخذته ترجعه. لكن قال بعض أهل العلم لو كان الذي أراد أن يحج عن غيره ما يستطيع الحج عن نفسه، إنسان وجب عليه الحج لكن ما يستطيع، جاء إنسان قال خذ هذا حج عني ولا يستطيع الحج، هذا أجاز بعضهم أن يحج عن غيره إذا كان لا يستطيع أن يحج عن نفسه. والظاهر من عموم الحديث أنه لم يستفصل عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا من هذا، وهذه القاعدة حينما أنه لم يستفصل فترك الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة العموم حينما لم يستفصل، لأنه يعني ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما قال الشافعي رحمه الله، خاصة أن كثيرا من الناس في ذلك الوقت أن كثيرون غير مستطيعين، ولهذا لم يسأله عليه الصلاة والسلام هل أنت مستطيع الحج، بل قال حج عن نفسك أو قال اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث الآخر حديث ابن عباس أيضا ومعناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة في وجوب الحج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقام الأقرع من حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لا. قال لا ولو قلت لا عام لو وجبت، قال ولو وجبت لما استطعت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. والصحيح هذا هو كما دل عليه هذا الخبر أن الحج يجب مرة واحدة ومن زاد فهو تطوع، وهذا يدل لما سبق أن الحج يجب على الفور، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني أن من استطاع فإنه يجب عليه أن يحج. نعم. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. نعم، المواقيت جمع ميقات، والمراد بالمواقيت المواقيت المكانية. والمواقيت على نوعين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند جمهور العلماء، وذهب مالك وجماعة إلى أن أشهر الحج ثلاثة تامة: شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة. والجمهور أخذوا من قول ابن عباس وما جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا عشر من ذي الحجة. ومواقيت زمانية، والمواقيت الزمانية هذه هي المواقيت التي يشرع فيها الحج، وأنه لا يشرع أن يهل بالحج إلا في المواقيت الزمانية. وذهب بعضهم إلى أن من أهل بالحج في غير أشهر الحج، مثل لبى بالحج في رمضان، يعني قبل دخول شوال، لبى بالحج في رمضان، قالوا إنه لا يصح. وذهب آخر إلى أنه يصح ويكون عمرة، وقيل يصح حجا، يصح حجا. ومن قال إنه لا يصح أن يهل بالحج قالوا لأن مواقيت الحج وقته محددة وهي أشهر الحج، وعلى هذا ينقلب حجه إلى عمرة ولا يبطل. وهذا في شأن الحج كثير من جهة قلب النسك وتحويله في بعض السور، ربما كان أولى وأحسن. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولهج قرن، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج عمره، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. هذه المواقيت الأربعة. وهنالك أيضا ميقات خامس، وهو ذات عرق كما سيأتي، واختلف في ثبوته عن النبي عليه السلام، والأظهر ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام وعن عمر. وهذه المواقيت مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها لمن أراد النسك، وهي تحيط بالحرم من جميع جهاته، من جميع الجهات، ولكن تختلف بعدا وقربا. فأبعدها ميقات أهل المدينة وذو الحليفة، يسمى أبيار علي، وإن كان التسمية هذه خطأ، وليس هنالك أبيار، قالوا إن علي رضي الله عنه قاتل عندها الجن، والجن أضعف من أن يقابلوه رضي الله عنه، لكن هكذا اشتهرت. والجحفة وهي رابغ، يعني تسمى الآن رابغ، وكذلك يلملم يسمى السعدية، ونجد وقرن يسمى السيل، ويحاذيه مع في نفس الوادي وادي محرم على جهة كرى، وهو ميقات واحد، يعني السيل ويحاذيه وادي محرم، فهو هذا ميقات لأهل نجد ومن كان على حذم. هذه المواقيت حدها عليه الصلاة والسلام، وكل من جاء إلى مكة وهو يريد النسك فلا يجوز أن يتجاوزها إلا بنسك. اختلف العلماء في من جاءه ولا يريد النسك، الصحيح أنه لا يلزمه الإحرام إذا كان لا يريد النسك، إلا إذا كان لم يحج ولم يعتمر وهو مستطيع، فيجب عليه الإحرام بالنسك. إن كان في وقت حج يحرم بحج، وإن كان في غير وقت حج فإنه يحرم بعمرة، وإن كان قد أدى الواجب عليه فالأفضل أن لا يتجاوز إلا بإحرام، وإن لم يرد نسكا فلا شيء عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فالأفضل من غيرهم، من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، قوله ممن أراد يبين أنه وكله إلى الإرادة والمشيئة. فمن لم يرد الحج والعمرة وهو لم يجب عليه فلا شيء عليه. ومن جاء إلى هذه المواقيت فلا يجوز يتجاوزها، ولو تجاوزه ويريد النسك وجب عليه يرجع، ولا يجوز أن يحرم إلا منها. فلو أحرم بعد، فلو تجاوزها وقال أنا ما أستطيع الرجوع، عرض له عارض من أقول وأراد أن يحرم، نقول فلا بأس أن يحرم بعد تجاوزه، لكن عليه دم، وإن أمكنه الرجوع فإنه يجب عليه أن يرجع. ولو أنه تجاوزها وأمر بالرجوع ثم لم يستطع فأراد فسخ نية الدخول في النسك لا شيء عليه، ما يلزمه الإحرام ما دام أنه ما بعد دخل في النسك، لا بأس. فلو أن إنسان جاء الميقات ومر بالميقات ناسيا تجاوز ثم بعد ذلك حتى دخل مكة ثم، فالسنة يرجع، ولو أراد أن يحرم لا يجوز أن يحرم إلا من عذر يعني دون المواقيت، ولو أراد فسخ النية فلا بأس بذلك ولا شيء عليه. حديث عائشة رضي الله عنها أنه وقت لأهل العراق ذات عرق عليه الصلاة والسلام، حديث جيد وهو حديث فيه كلام لكن له شواهد تقويه، ومنهم من ضعف وقالوا إنه إن الذي وقت ذات عرق هو عمر رضي الله عنه، هو عمر رضي الله عنه، لكن الناس يعني هم يحرمون الآن من ميقات أهل نجد، لأنه يعني هذا يعني أغناهم أو المرور بها بميقات أهل نجد كفى أو يكفيهم، لكن هو ميقات من المواقيت التي وقتها النبي عليه السلام ووقتها عمر، ولهذا أهل نجد أهل العراق قالوا لعمر رضي الله عنه إن قرنا جور عنا أو عن طريقنا، يعني أنه مائل عن طريقنا ويشق علينا أن نقصده، فحد لهم ذات عرق رضي الله عنه. وهذا لا ينافي الخبر المرفوع ولا يدل على أنه ليس مرفوع، لأن يجوز أن يكون الرسول عليه السلام حده ولم يشتهر أو لم يحده إلا في آخر حياته، ولهذا لم يبلغ عمر رضي الله عنه أنه حده عليه الصلاة والسلام فاجتهد فأصاب تحديده ما وقته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا يستغرب من عمر لأنه مشهور بالإصابة في كثير من الأمور التي وقعت في عهد النبوة كما وقع له في حوادث معروفة رضي الله عنه. وأصله في مسلم، ما يؤيده أيضا رفعه أن أصله في مسلم، لكن الراوي شكه جابر قال أظن، وهذا وإن لم يجزم به لكنه يشهد لرواية عائشة رضي الله عنها. وكذلك في صحيح البخاري التي ذكرها المصنف رضي الله عنه أن عمر هو الذي وقت ذات عرق لهم، فاجتمعت هذه الأخبار على ميقات ذات عرق وأنه ميقات من المواقيت، لكن لا يلزم أهل كل ميقات أن يحرموا من ميقاتهم إلا إذا مروا به، فإذا مروا بميقات آخر ليس ميقاتا لهم فالصحيح أنه يلزم أن يحرموا من ذلك الميقات. فلو ورد إلى المدينة مثلا وميقاتهم من جهة نجد فيجب عليه يحرم من ميقاتها المدينة، ولو ورد مثلا من ميقاته الجحفة رابغ فلا يؤخره إلى رابغ، هذا قول الجمهور. وذهب مالك رحمه الله إلى أن من كان له ميقاتان لكن ميقاته الثاني متأخر، فالميقات الأول ذو الحليفة وميقاته الثاني بعده هو رابغ الجحفة، ذهب مالك رحمه الله إلى أنه يجوز أن يؤخره إلى ميقاته، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والأظهر هو قول الجمهور أنه إذا مر بميقاتين أحدهما ميقاته فلا يؤخره إلى الميقات الثاني، قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولما تعيه من غير أهلهن، فأثبت جعله ميقاتا له إذا مر به. حديث أنه وقت لأهل المشرق العقيق هذا حديث لا يثبت، لأنه رواية يزيد بن أبي زياد فلا يصح، لكن لا ينافي هو حديث المواقيت، هذا حديث أنه وقت لأهل المشرق العقيق لأن العقيق ذكروا أنه قبل ذات عرق، فالذي يحرم من العقيق هو محرم من ذات عرق جزما، لكن ما دام أنه لم يثبت فلا يحرم من هذا الموطن وهو العقيق، بل يؤخره حتى يأتي ذات عرق إذا مر بها يحرم منه ما دام أنه لم يثبت. ويلملم هو معروف الآن بالسعدية، كذلك هو ميقات من المواقيت التي وردت في الأخبار. نعم. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها في وجوه الإحرام وصفته. وفيه بيان وجوه الإحرام وصفته وهو أنواع المناسك، وفي أنهم أهلوا منهم من أهل بعمرة تقرضهم، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وجاء أنه أهل بالعمرة لكن قالت أهل بالحج يعني لأن جاء عن ابن عمر عن عائشة وعن ابن عمر أهل بالحج، ومرادها بالحج هنا ليس المراد أنه أفرد، أرادت يعني أن عمله عمل المفرد، وهذا لا تناقض. ولهذا جاء أنه عليه الصلاة والسلام أنه هل نقل في الصحيحين أنه هل بالحج، ونقل أنه قرن عليهم، ونقل أنه تمتع، وكله صحيح. من قال إنه أهل بحج فمراده أن عمله عمل المفرد، وهذا صحيح، لأن عمل القارن مثل عمل المفرد لا يزيد عليه شيء، لكن على القارن هدي. ومن قال إنه قرن وصحيح قرن الحج والعمر، ومن قال إنه تمتع فهو تمتع، لأن القران تمتع نوع من أنواع التمتع، لأن كل من جمع نسكين في سفرة واحدة فقد تمتع من جهة أنه أسقط عنه النسكين بسفرة واحدة، فهو تمتع، بخلاف التمتع الخاص الذي هو أكثر عمل، وهو أن يهل بالحج بالعمرة ثم يتحلل منها ويحصل التمتع بالفعل، حيث أنه تحلل من العمرة ثم أهل بالحج، فهذا هو التمتع الخاص، وعندهم القران داخل في مسمى التمتع. نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. نعم نعم. قوله فأما هنا فأما من أهل بعمرة، قوله أيضا هنا في قوله أما من أهل بعمرة أيضا فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. من أهل بعمرة معنى أنه طاف وسعى، أخذ عمرة متمتعا، طاف وسعى وتحلل. ومن أهل بحج أو أهل بعمرة، لأن الذين حجوا مع النبي على أقسام، منهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالحج، ومنهم من ساق الهدي. فمن ساق الهدي، وهي التي ذكرت رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، من ساق الهدي هم الذين بقوا على نسكهم. أما الذين أهلوا بالحج والعمرة أو أهلوا بالحج وحده ولم يسوقوا الهدي، فهؤلاء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يتحللوا، قال اجعلوا إحرامكم حجكم عمرة. فعلى هذا نقول في أنواع النسك أنها تمتع وإفراد وقران، وبسطها يطول، هذه بسطها يطول، لكن يشار إليها إشارة مختصرة، وهي التمتع كما سبق أخذ العمرة ثم التحلل منها ثم الحج، أو أن إنسان هل بالحج مفردا لبى بالحج، أو أهل بالحج والعمرة قارن. الذي يهل بالحج والعمرة ثم يطوف ويسعى مثلا أو يأتي إلى مكة، شو نقول الأفضل؟ يحرم يتحلل بعمره ولا يبقى على نسكه؟ نعم يتحلل بعمره. وعلى هذا لو أن إنسان حج مفردا ثم بعد ذلك وجد أصحابه أو رأى أن يتمتع، نقول الأفضل في حقك أنك تتحلل. قال ملبي بحج، نقول تطوف الآن وتسعى وتقصر رأسك، أو تحلق إذا كان الوقت طويل بينكم وبين الحج، وتكون ويكون نسك هذا عمرة. أو شخص آخر قارن قال لبيت بالحج والعمرة الآن أود يتمتع، يقول لا بأس تطوف وتسعى وتتمتع ويكون طوافك سعيك العمرة. لو جاء إنسان آخر قال أنا لبيت بالحج مفرد وطفت للقدوم وسعيت، طاف للقدوم وسعى، سعي هذا شو يصير؟ شو حكمه؟ شو يصير السعي هذا اللي سعى؟ سعي الحج. سعي ماذا؟ سعي حج. ثم علم أن التمتع أفضل، نأمر بالتمتع ولا ما نأمره؟ خطاف الآن وسعى، طاف للقدوم وسعى لماذا؟ للحج. وجاءنا قلنا يا أخي التمتع أفضل، الرسول عليه الصلاة والسلام قل لو استقبلتم من أمني واستدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. شو نقول له؟ نعم يتحلل، شو توافقون؟ شو معنى يتحلل؟ خطاف وسعى، شو نقول له؟ خلاص الآن تقسم رأسك بس بنية التحلل. طيب إذا قسم الرأسه شو يصير طوافه اللي طافه الأول؟ شو تحول؟ يتحول طواف الأول لطواف عمرة، وسعيه سعي عمرة. شوف هذا من غرائب مسائل الحج، شوف طواف طافه بنية ماذا؟ طواف قدوم، سنة عند الجمهور. والسعي سعي ماذا؟ حج. بالتحلل تحول هذا كله إلى ماذا؟ إلى طواف عمرة وسعي عمرة. وهذا يبين التسهيل والتيسير في الحج. الإنسان قد يتيسر له قدوم البيت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، وكان أكثرهم لم يسوقوا الهدي لأن أكثرهم قليل ذات اليد رضي الله عنهم، كثير منهم قال قصروا أحلوا، أمرهم بالتحلل بعدما طافوا عند الصف، بعدما فرغوا عند المروة قد انتهوا من السعي. قالوا يا رسول الله توقفوا، حتى وقع ما وقع منه عليه الصلاة والسلام وأصر حتى دعا إلى أن بادروا رضي الله عنهم، ومنهم من حلق ومنهم من قصر، فدعا للمحلقين لأنهم بادروا، لأن هذا وقع منه في الحديبة ووقع منه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، دعا للمحلقين ثلاثا هنا وهنا وقع على الصحيح، دعا لهؤلاء لأن التوقف هنا في قضية والتوقف هنا في قضية، فدعا للمبادرين رضي الله عنهم وبادروا وحلقوا. ولهذا قيل له إنك ظاهرت للمحلقين، قال إنهم لم يشكوا، كما في رواية عند ابن ماجه. فالمقصود أنه يتحلل بعمرة ويكون هذا طواف طواف عمرة وسعي عمرة، ثم بعد ذلك يبقى على طواف الحج وسعي الحج. هذا من أفضل الأمساك. وأيضا من المسائل التي تشكل على بعض الناس، يقول أنا أخذت عمرة في رمضان وبحج، أحج متمتع ولا مفرد؟ يقول له حج متمتع. وبعض الناس ربما قال لا تحج مفرد، لأنك أنت تفرد العمرة بسفر والحج بسفر. هذا غلط، حتى ورأيت بعض الناس من يقول هو، وبعض الناس تكلم في هذا في الحج ويفتي بعض الناس مثل هذا، غلط. لكنهم وقعوا على كلام شيخ الإسلام لم يفهموه، ولم يفهموا مراده رحمه الله، حيث قال رحمه الله إنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد الحج أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. هذا الكلام صحيح، حتى أشكل عند كثير من الناس، لكن وقع الإشكال لأنهم لم يجمعوا كلامه رحمه الله، لأنه أخذ من فعل عمر. وهذه المسألة مختصر الكلام فيها أن يقال إنه من أخذ عمرة مثلا في رمضان وأراد الحج أو قبل رمضان، نقول السنة أن تتمتع، تأخذ عمرة وحج أفضل، لأن ولهذا قال عمر رضي الله عنه كان يأمر الناس أن يفردوا الحج بسفرة والعمرة بسفرة، وقال هو أتم لنسككم، يعني لأن الناس كانوا يأتون إلى البيت مرة واحدة فيأخذون عمرة وحجة سفر واحدة. فعمر رضي الله عنه حتى لا يهجر البيت قال أفردوا حجكم من عمر، أو افصلوا حجكم من عمرتكم حتى يعمر البيت ولا يهجر البيت، فناس يأتونه مثلا في رمضان وناس يأتون قبل رمضان، فلا يؤخرون النسك حتى يجمعوه في سفرة واحدة فيعتمرون ويحجون، لأن الناس في الغالب في أول أمر كان يشق عليهم السفر، فكان الرجل الواحد يأتي إلى مكة مرة واحدة فيطوف يأخذ عمرة وحجة. فعمر رضي الله عنه أمره بما هو أصلح، فقال كونكم تأخذون سفرة عمرة وسفرة حج هذا أفضل. لكن إذا أخذ إنسان سافر للعمرة سفرة مستقلة ثم جاء وأخذ حجا وعمرة، ليش أكمل وأفضل؟ أكمل وأفضل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتحللوا بماذا؟ بعمرة. أمرهم ماذا؟ أن يتحللوا بعمرة، وأمرهم أن يتمتعوا، مع أن كثيرا منهم كانوا ماذا؟ قد أخذوا عمرة قبل ذلك، وكانوا كثير من الصحابة كانوا يأخذون، لم يقل مثلا من أخذ عمرة فإنه يفرد حجة، ولجاءت النصوص بالأمر بالتمتع عامة والحث على التمتع. والرسول عليه السلام قال لو استقبلت من أمن ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أمرا عاما شامل لكل من أخذ عمرة ومن لم يأخذ عمرة، فدل على أن الأفضل التمتع مطلقا، وهذا هو الصواب. وذلك أن من أخذ عمرة مثلا في رمضان وقبل رمضان ثم جاء في الحج وأخذ طواف وأخذ عمرة وأخذ عمرة ثم تحلل منها ثم حج، إيش اجتمع لك كم نسك؟ ثلاثة أنساك في كم؟ في سفرتين، سافر للعمرة ثم رجع ثم أخذ عمرة وحج تمتع. لكن الذي مثلا أخذ عمرة ثم جاء وأخذ حجا بلا عمرة، وش اجتمع له نسكين في؟ اجتمع له نسكان في سفرتين. ولا شك أن ثلاثة أنساك في سفرتين أفضل وأتم، وهذا واضح ما في إشكال من جهة النصوص، وفعل وكلام عمر رضي الله عنه واضح، وهذا ما في إشكال. وعلى هذا لو قال إنسان طيب إيش معنى كلام أنه أن إفراد الحج والعمرة أفضل من التمتع باتفاق الأئمة الأربعة؟ نقول هذا أراد به أبو العباس رحمه الله بن تيمية يعني من حج مثلا بسفرة واحدة، حج إنسان وتمتع أخذ عمرة ثم حج، يعني أخذ نسك عمرة ونسك حج في ماذا؟ في سفرة واحدة تمتع، مع من أخذ نسكين في ماذا؟ في سفرتين. إنسان أخذ عمرة في رمضان وحج بعد ذلك، حج مفرد وأخذ عمرة في رمضان، وشخص آخر في نفس العام حج متمتعا ولم يسبق له العمرة، أيهما أفضل؟ الأول باتفاق ماذا؟ الأئمة الأربعة. وهذا واضح، هذا المراد، يعني المراد أنه أن إفراد العمرة بسفرة والحج بسفرة أفضل من التمتع، وهذا واضح. لكن ليس المراد الصورة أخرى أفضل من إنسان تمتع وأخذ عمرة. فمن أخذ عمرة قبل ذلك ثم تمتع فهو أفضل، يعني على ظاهر الأدلة، وهو المذهب في تفضيل التمتع على غيره كما نوى أو أراد ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه إلا سوق الهدي. نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. نعم، هذا الخبر فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالنسك، وفي أنه ما أهل إلا من عند المسجد، متفق عليه. اللفظ الآخر أهل لما استوت به راحلته. في اللفظ الآخر أن ابن عمر قال: تلك البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد، يعني لما استوت براحلته. وفي حديث جابر أنه أهل عند البيداء. وأراد تكذبون تخطئون، لأن الكذب هو الإخبار بالقول على خلاف الواقع وإن كان عن غير عمد، هذا هو معنى الكذب عند أهل السنة، لا يشترط العمدية في الكذب، كل ما أخبر به عن غير واقع فهو كذب، مثل كذب أبو السنابل، كذب أبو محمد، وما أشبه ذلك من عبارات الواقع، وهذا وقع كثيرا في لغة العرب. وفيه دلالة على مشروعية الإحرام، أنه يشرع الإحرام حينما يركب راحلته، يركب سيارته، هذا هو السنة والأفضل. ولهذا هو اللي جاء في الأخبار، فحي جابر أنه هل لما على البيداء، البيداء جبل صغيرة وثنية صغيرة قرب المسجد، لكن ما ينافي الأخبار في أنه عليه الصلاة والسلام أهل لما استوت براحلته، ثم لما سار أهل به مرة أخرى ولبى مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، لأنه يلبي، كان يلبي في طريقه وأصحابه كذلك، وربى في ذلك موطن ولبى مرة أخرى حتى يسمع من لم يكن سمع تلبيته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشروع، أن لا يلبي إلا إذا ركب. أما ما جاء في حديث ابن عباس أنه لبى لما فرغ من صلاته وربى لما ركب راحلته وذكر التلبية في ثلاث مواضع، حديث لا يصح، طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري هو عند أبي داود، وحديث لا يصح. والأخبار الصحيحة تدل على أنه لم يلبي عليه الصلاة والسلام إلا لما ركب راحلته، وهذا هو الأنسب والأحسن والأكمل. وإذا ركب الإنسان دابته يسن أن يلبي، ويسن أيضا أن يحمد الله وأن يهلله وأن يكبره أيضا، ولهذا جاء في حديث أنس أنه حمد الله وهلله وكبره، ويسن أيضا استقبال القبلة عند التلبية أيضا، ثبت في صحيح البخاري حديث أنس أنه استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، فيسن تحميد الله وتهليله وتكبيره واستقبال القبلة مع التلبية. نعم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، حديث خلاد بن السائب عن أبيه السائب يزيد حديث جيد، وله شواهد في زيد بن خالد، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، حديث جيد مجموع طرقه. وفيه أنه قال: أتاني جبريل فأمرني آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، دلالة على مشروعية رفع الصوت بالإهلال في حق الرجال دون النساء، وهذا من المواطن التي يشرع فيها الجهر بالذكر، لأن الأصل هو الإخفات وعدم الجهر، لكن هناك مواطن يشرع فيها الجهر بالذكر، مثل الجهر تكبير الصلاة والجهر بالذكر بعد الصلاة، يعني في أول الصلاة وفي آخر الصلاة بعد الفراغ منها، والجهر بالتكبير بالذكر في عيد الفطر، وكذلك في عيد الأضحى، وكذلك الجهر بالأذان وما أشبه ذلك والإقامة، وكذلك الجهر بالتلبية في هذا الموطن المواطن التي يشرع فيها الجهر. أمرني أن آمر أصحابي يدل على مشروعية رفع الصوت به، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم حتى أنها تبح حلوقهم من اجتهادهم في رفع الصوت رضي الله عنهم. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. نعم. وحديث زيد بن ثابت هذا في سنده كلام طريق عبد الله بن يعقوب المدني، طريق عبد الله بن يعقوب المدني، وفيه وهو مجهول، لكن تجرده معلوم من جهة الأدلة، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لأجل إحرامه، تجرد من المخيط عليه الصلاة والسلام واغتسل. وأما الغسل فهو من هالطريق، هذا هو ضعيف، لكن استدل على مشروعية الغسل أنه عليه الصلاة والسلام كما رأى في صحيح مسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، وكانت نفساء، نفست أو نفست بمحمد أبي بكر. وكذلك حديث ابن عباس عند الترمذي أن الحائض النفساء تغتسلان وتحرمان من الميقات، دل على مشروعية الاغتسال. وإذا شرع الغسل في حق النفساء والحائض ففي حق غيرهم من باب أولى، وهذا يدل على أن الاغتسال للنسك للهلال للنظافة، لأنه في حق النفساء والحائض لا يرفع الحدث، وهذا يدل على أنه للطهارة. وقد يقال إنه يتأكد في حق النفساء والحائض باب أولى، ويؤخذ بعموم مشروعية التنظف لغيرهما من جهة أنه عناية بالإحرام، ولأن الإنسان يدخل في نسك، وربما يعني من جهة أنه يمنع من بعض كثير من محظورات الإحرام، فكان غسله نوع من تطيب البدن، كما أنه يشرع له أن يطيب بدنه، كذلك الماء طيب. ولهذا جاء في حديث رواه الترمذي من لما أنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الجمعة أمر بالطيب، قال ومن لم يكن له طيب فالماء له طيب، أو شيء من هذا المعنى، دل على أن الماء نوع من الطيب من جهة أنه يطيب عموم البدن، والطيب الذي يتبخر به ويتطيب به أيضا يطيب رائحة البدن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم من الثياب، سئل عن الثياب التي يلبسها، لكن كان جوابه جامعا مانعا من الجواب الحكيم صلوات الله وسلامه، فقال لا يلبس. سئل ما يلبس فأجاب بما لا يلبس، سئل عن غير محدود فأجاب بشيء محدود معدود حتى يعلم أن ما سواه يلبس. ولهذا قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهم حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وفي هذا دلالة على أن المحرم ممنوع من هذه الملابس، وأخذ العلماء منها ما يلحق بها، فالمحرم ممنوع من لبس الثوب الذي يعم البدن كله وهو البرانس. البرانس هي ثياب مغربية يلبسها المغرب، يكون الرأس مربوط بالبدن، تغطي الرأس والبدن جميع البدن، مربوط الرأس رأسها بالبدن، هذه هي البرانس، وهي من أتم أنواع الثياب في تغطية البدن، فهو منهي عما يغطي وما صنع، هذا مصنوع للبدن كله، مصنوع للبدن كله. أيضا ثم تدرج، يعني قال ولبس يعني القمص، أو نعم قال لا يلبس القميص، نبدأ القميص كما ذكر في الحديث. القميص هو ما يكون ساترا للبدن، يعني الكتفين فما أسفل دون الرأس، هذا يسمى قميص، يسمى قميص. وكذلك السراويلات، وهي ما يكون ساترا لأسفل البدن، يكون ساترا لأسفل البدن. وكذلك العمائم، وهي ما يكون مصنوعا للرأس أو يغطي الرأس، يعني ما يغطي الرأس. والبرانس ما يكون مصنوعا لجميع البدن ومنه الرأس. فعلى هذا ألحق أهل العلم، لأن هذا واضح، ألحق أهل العلم بالبرانس كل ما يصنع لجميع البدن، وبالقمص كل شيء صنع للبدن. يلحق مثلا بالقميص البشت وأنواع الجبب التي تكون الجبة التي تحيط بالبدن، وإن كانت مفتوحة من أنف هي مصنوعة للبدن. كل ما صنع للبدن من الكتفين إلى أسفل هذا ملحق بالقميص. ويلحق أيضا السراويلات، أيضا السراويل هو ما يصنع لأسفل البدن، كل ما صنع لأسفل البدن فهو من أنواع السراويلات، سواء كان السراويل قصير أو من السراويلات القصيرة الطويلة وقصيرة، أو من التبان أو التبان، التبان الذي يكون على بعض البدن على نصف الفخذ أو فوق أو أسفل، فإنه أيضا لا يلبسه المحرم. كذلك يدخل فيه أيضا الكوت الذي يلبس لأعلى البدن، أو الفنايل التي تلبس لأعلى البدن من الملابس الداخلية، صنعت كل ما صنع. وعلى هذا يكون المخيط كل ما صنع للبدن أو لعضو منه، كل ما صنع للبدن أو لعضو منه، سواء كان فيه مخيط، سواء كان فيه مخيط أو لم يكن فيه مخيط. ولهذا عبر بعضهم بالمحيط، وهذا أحسن من تعبير المخيط. تعبير بالمخيط فيه نظر، لأن وإن كان الأغلب أن ما صنع للبدن شو يكون فيه، ماذا يكون فيه؟ خياطة. ولهذا عبروا بالمخيط، وإلا لا يشترط أن يكون فيه مخيط. كثير من ما يصنع لبعض البدن ما يكون فيه خياطة، لكن عبروا بالمخيط. لماذا؟ لأن الغالب ماذا؟ أن يكون فيه مخيط. ولهذا عبر بعض الشافعية كابن جماعة وجماعة، عبروا بالمحيط، وهذه أحسن. كل ما صنع للبدن أو يحيط بالبدن أو جزء من البدن على قدر عضو منه فإنه لا يجوز. وعلى هذا القفازات لا تجوز للرجال، كما أنها لا تجوز للنساء أيضا، لأنها صنعت لليدين. والرأس نهي عن تغطيته، نهي عن تغطيته، فلا يغطى الرأس، سواء كان مصنوع الرأس خصوصا أو للرأس وغيره، أو كان يغطي الرأس ولم يصنع له فإنه يجتنبه. وهذه كلمة من الكلمات العامة ومن جوامع الكلم منه عليه الصلاة والسلام فيما يلبسه المحرم، فيما لا يلبسه المحرم، ففهم أن ما سواه يلبسه المحرم. وعلى هذا يكون الإزار والرداء الذي لم يصنع للبدن يلبسه المحرم. ولو أن إنسان مثلا عليه جبة مثلا وجعلها رداء، نقول لا بأس. لو إنسان أخذ مخيط أو أخذ ثوب وجعله إزار لا بأس، لف الثوب على أسفل بدنه وجعله إزار جاهز. لماذا؟ لأنه صار إزار، لكن لو لبسه ما جاز. وإذا جعله إزارا جاز. الغترة مثلا لا يجوز أن يلبسها لأنها تغطي الرأس، لكن لو فل غترته هذه ولفها مثلا على أسفل وجعلها إزار جاز. فالمقصود أنه كل ما يكون مصنوعا للبدن أو لقدر عضو منه فإنه لا يجوز لبسه. كذلك لبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وعلى هذا إذا كان الورس الطيب يجتنب في الثياب، فمن باب أولى أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه. إذا كان لا يتطيب في ثيابه من باب أولى يتطيب بدنه، لكن رخص له في الطيب ماذا؟ عند إرادة الإحرام. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه قبل أن يحرم كما سيأتي، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. حديث عثمان. نعم قرأت الحديث. نعم وحديث نعم حديث عائشة مثل ما سبق في مسألة في الطيب، أنه كانت تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل دخوله في الإحرام، ولحله قبل أن يطوف البيت، يعني إذا طاف إذا رمى الجمرة. جاء في رواية عند النسائي: ولحله قبل أن يطوف بعد أن يرمي جمرة العقبة. هذا يبين أنها كانت تطيب بعد أن رمي جمرة العقبة، خلافا لمن استدل بهذا الحديث على أنها كانت تطيبه بعدما رمى ونحر، بعدما رمى، لأن رمى ونحر حلق عليه الصلاة والسلام، وأن الطيب وقع بعد الحلق، وأنه لا يجوز، وأنه لا يقع التحلل الأول إلا بعد الحلق. والصحيح أنه يصح التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة، لأدلة جاءت في هذا الباب. وحديث عائشة جاءت رواية عند النساء الصحيحة قالت: ولحله بعد أي قبل أن يطوف بعد أن يرم بعد أن رمى جمرة العقبة، جعلته بعد رمي جمرة العقبة، دل على أن التحلل الأول يكون بعد رمي الجمرة العقبة، كما هو مذهب مالك وعطاء وأبي ثور، ورجحه صاحب المغني رحمه الله. حديث عثمان رضي الله عنه في النهي عن النكاح، قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، في لفظ عند ابن حبان: ولا يخطب عليه. وهذا يبين أنه لا يصح للمحرم أن يكون، لا يجوز للمحرم أن يتزوج، لا يجوز أن يتزوج بعدما يدخل نسكه. كذلك لا يجوز للمحرم أن يزوج موليته، لا يجوز. كذلك المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تتزوج. لا ينكح المحرم سواء كان امرأة أو رجل، فالرجل لا يجوز لها أن يتزوج، والمرأة لا يجوز لها ماذا؟ أن يعقد لها وهي محرمة على رجل، وإن كان حلالا. فلو كان الرجل محرم لا يجوز أن يعقد على امرأة ولو كانت حلالا، ولو كانت امرأة محرمة فلا يجوز أن يعقد عليها أن تتزوج الرجل ولو كان ماذا الرجل حلال. كذلك لا ينكح المحرم، شامل للجميع سواء كان رجل أو امرأة، ولا ينكح، فلا يجوز للمحرم أن يزوج غيره، لا يجوز أن يزوج محرما من باب أولى، واضح، ولا يجوز أن يزوج حلالا. وكذلك أيضا ولا يخطب، وهذا هو الصحيح، وإن كان خالف بعضهم في الخطبة وقال أجاز الخطبة، ظاهر النص أجراه مجرى النكاح، فلا يجوز المحرم أن يخطب، ولأن الخطبة ربما دعته إلى أمور أخرى وربما تاقت نفسه فوقع أيضا. ولفظ آخر: لا يخطب عليه، ينظر في صحته، أنه لا يجوز أن تخطب موليته، هذا ورد الحديث عند ابن حبان. وورد في حديث ابن عباس أنه في حديث أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا الخبر في الصحيحين، لكن الخبر اختلف العلماء في الجواب عنه عدة أجوبة، منهم من قال إن ابن عباس وهل أو وهم كما قال سعيد مسيب، ومنهم من قال إن هذا مخصوص به عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه منسوخ، وقيل إنه خطبه محرم يعني في الشهر الحرام، مثل قول قتلوا الخليفة بن عفان مسلمة محرمة يعني في الشهر الحرام، أو وصوب ما جاء عن ميمونة رضي الله عنها وعن أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، هذا هو الصواب، لأنها ميمونة هي صاحبة الشأن، وأبو رافع هو الرسول والواسطة بينهما، وكان أكبر من ابن عباس رضي الله عنهما، فهم أعلم، فقولهم أصح. حديث ابن عباس إن ثبت هذا فأحسن ما يقال والله أعلم أن يقال إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، يعني من ضمن الأجوبة التي وردت في هذا الباب. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. نعم، قف على هذا الحديث، حديث بعد 11. حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صيد المحرم، أو في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، وفيه أنه لما صاد الحمار الوحشي رضي الله عنه، القصة فيها أنه رأى حمارا وحشيا وكان غافلا عنه رضي الله عنه، وكان مع أصحابه ورأى أصحابه وكان أصحابه محرمين وهو غير محرم، فلما رأوا الحمار تضاحكوا رضي الله عنه، ضحك بعضهم إلى بعض، جعل بعضهم ينظر بعضهم فيضحك لعله ينظر إليه وينتبه، فالتفت لما رآهم يضحكون كأنه قال: ما الشأن؟ فالتفت فرأى الحمار وكان قد سقط صوته رضي الله عنه، فقالوا: ناولوني صوتي، فقالوا أو سهمي أو قال صوتي، قالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فغضب رضي الله عنه فنزل وأخذ صوته أو سهمه، ثم صوب عليه فقتله عقره رضي الله عنه، فجاء به فلما أرادوا أن يأكلوا شكوا في الأمر فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل أحدكم أمره بشيء؟ هل أشار إليه؟ قالوا لا يا رسول الله. فأمرهم بذلك وأكلوا، وكذلك أكل منه عليه الصلاة والسلام أو أعطوه شيئا منه. وفي هذا دلالة على أن المحرم لا بأس أن يأكل الصيد إذا كان لم يعن عليه. حديث صعب من جثامة جاء فيه أنه رده عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، واختلف العلماء في هذا، قالوا حديث صعب من جثامة صاده ورده عليه الصلاة والسلام، وقال عبر بالإحرام وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فلهذا قالوا إن الصيد حرام، أن الصيد حرام على المحرم مطلقا سواء صيد له أو لم يصد له. وهذه المسألة فيها خلاف كثير، وحاصل القول في هذا أن يقال بالجمع بين الأخبار. وانظر إلى فقه المصنف رحمه الله، أورد حديث أبي قتادة الدال على الجواز، أنه لا بأس أن يأكل المحرم من الصيد حينما إذا كان لم يصد له أو إذا كان لم يعين عليه. حديث أبي الصعب بن جثامة رده عليه الصلاة والسلام، هذا فيها شيء من التعارض في الظاهر، فينظر إلى الجمع بينهما. وكل طائفة من العلم أخذ بأحد هذين الخبرين، والأظهر والله أعلم في الجمع بين الأخبار أن يقال إنه لا بأس بأكل الصيد للمحرم إذا لم يصد له. فالصيد يحرم على المحرم بأمور، إذا صاده، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإذا صاده لا يجوز، بل قال بعضهم إنه ميتة ويحرم عليه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد هنا، قول الصيد هنا المراد به على الصحيح مصدر بمعنى الاصطياد ليس بمعنى المصيد، مصدر يعني صيد البر يعني اصطياده، هذا الصحيح به، لا الصيد مطلقا فيحرم الصيد على المحرم مطلقا سواء صاده أو صيد لغيره فأكل منه. فالمراد بصيده اصطياده، مصدر معنى الصيد لا بمعنى المصيد، خلافا لمعنى من قال إن الصيد هنا مصدر بمعنى المصيد فيشمل كل مصيد سواء كان صيد له أو مصاد له. والصحيح أن المراد به الاصطياد، وهو أنه يصيد وهو محرم. فعلى هذا يقال يحرم صيد الحرم بأمور، إذا قتل هذا واضح، أو صاده، أو أعان عليه بأن مد له السلاح، أعطاه البندق مثلا، أعطاه السهم فهذا يحرم، أو أشار إليه أو تكلم، قال انظر إلى الصيد تكلم بلسانه، أو أشار إليه بيده أو ما إليه مثلا بعينه، فكل إشارة تحرمه، هذا الصحيح لأنه فيه إعانة من المحرم. أما لو أنه دله بقرينة بلا إشارة، مثل جعل ينظر إلى الصيد ويضحك، فلا بأس على الصحيح، مثل ما جاء في خبر أبي قتادة. حديث صعب بن جثامة هو وإن كان عبر بأنهم حرم، لكن يظهر والله أعلم أنه صيد له، لأنه جاء قاصدا به إليه، وجاء في بعض الروايات أنه أعطاه حمار، فقال بعضهم أنه أعطاه حي، لكن جاء في بعض الروايات عند مسلم وغيره أنه أعطاه عضو حمار، فيحمل على أنه صاده له وقصده به، لدلالة خبر أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال هل أشار أحد منكم إليه، ويدل عليه أيضا الحديث الآخر عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال صيد البر لكم حلال، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا خبرين كان في انقطاع، لكن مؤيد للجمع الذي سبق ذكره في الباب، قول الصيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، والله أعلم. نقف على حديث عائشة.